نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقا، قال هذا زائد؟ هذا هو التفصيل، كل ما وقع يكون له حكمه، هذا التعليم لا يكفي. فإذا وقع من الطلاق وقع الطلاق، ولو قال في السابق أنه لا يريد هذا يضره بوقت فعل، فإذا كان وقت إذا قال فلانة طالق إن كلمت فلانا فلانا طالق إن ذهبت إلى بيت فلان وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، فالعبرة بنيته التي قررت العمل، قالت القول مو بشيء سابق، عندها النية التي مع قوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمارة، فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث منه يقصد الحث عليه أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب ولم يرد إيقاع الطلاق هذا لا يفعله النبي، أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده كان يقول إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق ما على النية إيقاع الطلاق لك خرجت، أو قال إن كلمت فلانا أو فلانة فأنت طالب قصد إيقاع الطلاق، مية إيقاع الطلاق وقع الطلاق، أنا أعلم بالنية. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.